يسأل عن ما مدى صحة أن خالد بن الوليد رضي الله عنه احتسى ثم وقال توكلت على الله. نعم هذا ثابت عن خالد، هذا ثابت عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، هذا صحيح عنه. نعم فعل هذا توكلا على الله جل وعلا. نعم.